ما زلنا في شرح كتاب الأدب من كتاب السنن أبي داود، واليوم ندخل في مجموعة أحاديث الخاصة بالرؤية وتبويب الإمام، باب في الرؤية. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن زفر بن صعصعة عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا انصرف من صلاة الغداة يقول: هل رأى أحد منكم الليلة رؤيا؟ ويقول: إنه ليس يبقى بعدي من النبوة إلا الرؤيا الصالحة. هذا الحديث افتتح به الإمام مسألة حديث الرؤيا والرؤى التي راها الإنسان في منامه، فذكر حديث أبو هريرة رضي الله عنه الصحابي الجليل أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاة الغداء، أي صلاة الصبح الفجر أو الصبح يعني، فيلتفت إلى أصحابه فيقول صلى الله عليه وسلم: هل رأى أحد منكم الليلة رؤيا؟ قال ويقول: إنه ليس يبقى بعد من النبوة إلا الرؤيا الصالحة. وفي رواية عند البخاري: لم يبقى من النبوة إلا المبشرات، ثم قيل: ما المبشرات؟ قال: الرؤيا الصالحة. الحديث فيه عدة أمور: أولا المسألة الرئيسية وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم على الرؤيا أو على الرؤى، وأنه صلى الله عليه وسلم كان يسأل أصحابه عن من رأى رؤيا فيؤولها له، وبين أن الرؤية المقيدة هنا الرؤية الصالحة هي من بقايا ما بقى من النبوة. أولا في دلالة على أن لا أحد يظن بأن هناك نبوة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، فالوحي انقطع بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم واكتمل الدين، فلا يوجد تشريع جديد بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. لكن المقصود هنا لأن النبوة كانت تأتي بإنباء عن شيء في الغيب الذي قال إن الله عز وجل يعني ينزل الوحي فينبئ فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن أمر إن كان فيه غيبي أو شيء سيحدث مستقبلا بغير الأوامر والنواهي يعني. فأراد أن يقول بأن الرؤية الصالحة أيضا هي تخبر عن شيء سيقع مستقبلا، ففيه يعني ما كان في مثل ما كان يحدث في النبوة، لذلك قال: ليس يبقى بعد النبوة إلا الرؤية الصالحة، بعد الرؤية وبعد الوحي إلا الرؤية الصالحة، لأن الأنبياء صلوات الله عز وجل عليهم وسلامه كانوا يوحى إليهم في منامهم أو في اليقظة، فكانت كان يوحى يعني الوحي ينزل، وكانت أحيانا تبقى منامات في النوم أو في اليقظة، فكانت الرؤية هنا موافقة على ما كان يحدث في النبوة، كانها جزء باقي من أجزاء النبوة اللي هي الرؤية الصالحة أو الحسنة أو الصادقة. وهنا طبعا قيدت بالرؤية الصالحة لأنها كما سيأتي بالأحاديث الأخرى هي من الله الرؤية الصالحة، وغير ذلك يكون من الوساوس الشياطين أو حديث النفس كما سيأتي بالتقسيم، لكن الرؤية الصالحة هي التي تكون من المبشرات أي من الله عز وجل. إن الحديث سيأتي أن الرؤية على ثلاث: رؤية بشرى من الله سبحانه وتعالى، ورؤية مما يحدث به المرء أو يحدث به الرجل نفسه، ورؤية التحزين من الشيطان. فهنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس يبقى بعد من النبوة إلى الرؤية الصالحة، نؤكد أن ليس معناه أن النبوة باقية، بل قلنا بأن هو دلالة على أن يعني كما كان الوحي ينزل يبشر بشيء مستقبلا يحدث، كذلك الرؤية الصالحة تكون بذلك، وإلا فقد انقطع الوحي بموت النبي صلى الله عليه وسلم وقول الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فلا التشريع يأتي بعد وصول الله صلى الله عليه وسلم، والرؤى لا يؤخذ منها تشريع وهو معلوم، هي فقط تخبر عن شيء يمكن أن يقع في المستقبل ويكون فيه تبشيرا للرائي أو يعني تحذيرا له أيضا كان، والتحذير فيها أيضا من الخير له، يعني يحذر إما يبشر بشيء خير يحدث له أو يحذر من أمر قد يحدث له فهذا كله خير أيضا له. وهو قلنا أن المقصود هنا بأن أمور الغيب لا تعرف إلا عن طريق النبوة، وكذلك الرؤية فيها شيء من الغيب المستقبلي، فلذلك جاءت في معنى النبوة. هنا في حديث في عدة فوائد. أن من السنة أن الإمام إذا انتهى من صلاته إن كان إماما للناس أن يسألهم عن يعني إن كان أحد رأى رؤيا أو شيء هو ممن يفسرون الرؤيا أو يقولون الرؤيا، فهذا أيضا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم من السنة أن يسأل أصحابه عن ذلك، وإن لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يفعلها باستمرار، لكنه نقول بأنه يعني من السنة من تعهد الإمام المأمومين ولمن معه في المسجد أن يسألهم عن هذا الأمر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه إشارة عن يعني ستأتي على أنه النبي صلى الله عليه وسلم سأل بعد صلاة الفجر، على أن غالبا طبعا بعض الذين يفسرون الرؤيا يعني أو بعض يقولون بأن إن كانت الرؤيا في الليل أو قبل الفجر فأوضح وأوقع إلى غير ذلك، ولكن هذا ليس لعلهم ليس فيه دليل على ذلك، ولكن هنا نقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل بعد صلاة الغداء على أنها غالب الناس تكون نومهم بالليل، فمن رأى رؤيا ستكون ليلا، وإلا لو رأى نهارا فهي رؤيا أيضا وحق، لكنه لما أراد أن يعني يعجل بالتفسير لمن رأى رؤيا في الليل حتى لا ينساها وتكون واضحة له، إن أراد أن يفسرها للنبي صلى الله عليه وسلم يعني يحكيها له فيفسرها له، فذلك اختص بعد الفجر. هذا ليس لمزية أو شيء في أن الرؤى الليلية هي التي تكون رؤى حق وغير ذلك ليس للحق، ولكن غالب نوم الناس كما قلنا يكون ليلا، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعني يسارع له في تأويلها حتى لا ينساها وتكون أوضح. هذا الذي يعني مستنبط من بأنه إذا انصرف من صلاة الغداة ولم يكن ذلك يفعلها في الصلوات الأخرى على أنه أقرب إلى نوم الليل فتكون أوضح في البيان. طيب هذا في طيب تمام. نقول تراجم الحديث. عبد الله بن مسلمة القعنبي أوثق الناس وأثبت الناس في موطأ الإمام مالك، أخرج أصحاب الكتب الستة إلى ابن ماجه وثقة، عن مالك إمام العلم إمام دار الهجرة إمام مالك بن أنس المحدث الفقيه رحمة الله عليه أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة والجماعة، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة وأيضا ثقة، أخرجه أصحاب الكتب الستة، عن زفر بن صعصعة أبو زفر قلتها نضبطها بعد إذنكم، عن زفر بن صعصعة وأيضا ابن صعصعة بن مالك. وهنا زفر بن صعصعة ثقة أخرجه أبو داود والنسائي، عن أبيه وصعصعة بن مالك وهو ثقة أخرجه أيضا أبو داود، عن أبي هريرة أبو الرحمن بن دوس الصخري رضي الله عنه أحد أو سيد الرواة عن النبي صلى الله عليه وسلم وسيد السبعة المكثرين أقصد في الرواية طبعا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأولى في لفتة لماذا ذكر الإمام أبو داود يعني حديث الرؤية في كتاب الأدب، يعني لعل ذلك من الأشياء التي يحتاج إليها الناس ويحتاجون إلى معرفة التأويل والتفسير، فسيكون هنا يعني ألحق بأن يدخلها في باب الأدب، لأن بعض العلماء جعلوا انفصلوا الرؤية في أبواب منفصلة. الإمام البخاري في كتابه أتى قال كتاب التعبير هو خاص بالرؤية يتعلق بالرؤية ولم يدخلها في كتاب الأدب، ولا حرج في ذلك يعني هذا عمل المصنفين، لكن كأنها من باب الأدب لأن يحتاج إليها الناس لمعرفة التأويل والتفسير. مسألة أيضا كما بيناها في الحديث بأنه لا يختص الرؤية بالليل فقط، قد تكون الرؤية في الليل وفي النهار، والدعاء في أوقات خاصة بالرؤية تكون فيها يعني دلالة على الوضوح ودلالة أقصد على الوقوع، هذا لا دليل على ذلك، لا دليل على ذلك، لكن لأن السكن الليل هو محل السكن والنوم، فجاء أغلب الرؤية تكون ليلا، وإلا من كان نوم نهارا ورأى نهارا فلا إشكال في ذلك. هنا في دلالة أيضا على أن ليس لكل أحد أن يؤول الرؤية أو يفسره، ولكنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني هو من كان يفسر له، والبعض الصحابة كما أبو بكر رضي الله عنه أيضا استأذن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء رجل يحكى عن النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا فأراد أن يسأل لأوله. وهذا حديث مهم جدا سنبينه إن شاء الله عندما يأتي باب أو حديث الرؤيا على جناح طائر إلى غير ذلك. فنقول لكن كان أيضا أبو بكر يؤول واستأذن به ذلك. لكن المهم أنه ليس لكل أحد أن يؤول حتى لو كان عالما. فهذه المسألة يعني تحتاج لمن عنده ضربة يحتاج إلى علم. وأنا أؤكد لابد لها من علم شرعي، لابد لها من حكمة، لابد لها من قدرة على الاستنتاج والاستنباط، ولها معايير أو لها ضوابط سنتعرض إليها إن شاء الله، أو يعني أصول عامة أربعة بعض العلم لا تخرج الرؤية عن التفسير عن هذه الأصول الأربعة غالبها يعني ذلك. ولذلك ليس لكل أحد أن يعني أول أو يعرض أو يفسر. وللأسف انتشر هذا الأمر بين الكثير من الناس، وأصبح من ليس له حتى في العلم الشرعي ولا يفقه شيئا ويدعي بأنه يفسر الرؤى. طبعا هو ممكن بالضربة وبالاستنباط وغير ذلك، لكن هذا ليس بصائب، بل لابد أن يكون عنده من العلم الشرعي وأصول في هذه المسألة. وإلى بعض الناس يستخدمون الجن في هذه المسألة أيضا ويدعون بأنهم يفسرون، وهم معهم من الجن من يخبرهم عن بعض أحوال الناس فيدعون بأنهم يفسرون، وهو ليس تفسير حقيقي. وبعض الناس زادت في هذه المسألة، بل بعض الناس تدفع أموال للأسف في سبيل تفسير الرؤية والأحلام، وتدفع مبالغ ويوضع لهم قنوات وفضائيات ومواقع، وهذا أمر استزيد فيه جدا، لأن في نهاية الرؤية لن يستنبط منها حكم. هي في الغالب يعني إن وقعت رؤية صالحة فتكون من باب التبشير المبشرات أو التحذير مما يقع فيه المرء، لكن الناس بالغت جدا في هذا الأمر، ويعني أصبحت حياتها لا تعيش إلا بالرؤية وتفسير الرؤية وغير ذلك. وهذا لم يكن داب الصالحين ولا السلف في هذه المسألة، بل رفع هذا الأمر لأن البعض يعني ظن بأنه يعني سبب في إسعاد الناس في تفسير الرؤية وغير ذلك. وهذا كله لا يكون وقوعه إلا بقدر من الله عز وجل، وأن المفسر ليس له إلا أنه يعني يحكي أو يبين لمن رأى الرؤية إن كان فيها خير أو يحذره إن كان فيها من الشر. لكن فتن الناس بذلك في هذا الأمر، وأصبح يعني ليل نهار الرؤية تعمل والتفسيرات وغير ذلك، وأصبح لا يعيشون ولا يتحركون إلا بالرؤية، ومن رأى له هو رأى إيش ويفعل كذا وغير ذلك من الأمور التي فتن بها الناس. إذن المسألة هي ليست إلهام كما يظن البعض. البعض يظن بأن المفسر هذا يلهم، يعني هو قاعد جالس كده وتأتيه الإلهام لما يحكي عليه أحد الرؤية. لا، الرؤية لها تعبيرات، لا، وكانت كل سنة لها طرق. حتى النبي صلى الله عليه وسلم لما سيأتي في حديث ابن طاب فسرها بالألفاظ، فقد تفسر بالألفاظ وقد تفسر بأحوال أو تفسر ببعض الصور التي ترى إلى غير ذلك من أنواع التفسير التي هي معلومة عند أهل الصنعة في ذلك. يعني ليست المسألة مجرد إلهام يأتيه المرء فيفسر رؤية بهذا الإلهام، لا تحتاج إلى قد تعبير من اللفظ أيضا، وقد تكون من حال المرء نفسه الذي رأى ذلك إلى غير ذلك من الأمور التي تبين في يعني يعلم أهل التفسير في ذلك. الرجل جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال له إني رأيت رأسي قطعت وتتدحرج أمامي وصرت ألحقه، فقال له هذا من تلاعب الشيطان بك، هذا من تلاعب الشيطان بك. والأمر الثاني أن جاء الرجل مثلا يحكي له ففسر أبو بكر بعض الرؤيا أصابه وبعضها أخطأ، أو النبي رأى نفسه رؤيا عند عقبة بن عرافع، وسيأتي الحديث هذا معنا أيضا، ففسرها على الألفاظ التي جاءت كما سيأتي معنا. فإذن المسألة ليست مجرد إلهاما فقط كما يظن البعض. ثم جاء حديث أيضا محمد بن كثير أخبرنا شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رؤيا المؤمن جزء من 46 جزء من النبوة. الترتيب عندي مثل عندكم الآن، من هذا الحديث صحيح في الترتيب ولا أنا ترتيب مختلف عندي عنكم؟ إن هذا الحديث التالي. طيب هذا الحديث طالع رؤيا فيه النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوة. ومسألة هذه اختلف المفسرون في معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوة. ما المقصود 46 جزءا من النبوة رؤيا المؤمن؟ فالبعض فسروها على أن مدة رسالة النبي صلى الله عليه وسلم أو البعثة كانت 23 عاما، 23 سنة من البعثة، 13 في مكة و10 في المدينة. من 40 كان عمره 40 لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم، عمره 40 سنة حتى أكمل 63، ثم توفي صلى الله عليه وسلم، توفاه الله عز وجل. فلو 23 سنة بالتقسيم على 6 أشهر كانها 46 نصف سنة. طب لماذا نقسم نصف 6 يعني 46 جزء؟ يعني 23 كانها 46 جزء. هم يقولون بعض التفسيرات هنا ايش قالوا؟ هذا معنى اولا 46 من اين جاءت؟ ان 23 قسمت على 2 ف 46. فقال ان هو والحديث قال ايش؟ بان رؤيا المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوة. هم على أنهم يقولون بأن الرؤيا إما ليلا أو نهارا، كأن اليوم انقسم أو يعني العام انقسم إلى ليل ونهار، لذلك انقسمت 46. فالرؤيا تكون، هذا أحد التفسيرات، إما تكون ليلا أو نهارا، إذن هي في جزء، جزء من إيش؟ من 46 جزء. فهذا على أحد التفسيرات على مسألة الجزء من 46. طبعا هنا في تقييد في الحديث أنه قال رؤيا المؤمن، يعني إيش؟ يعني هو لذلك جاءت من طريق النبوة، إن الكافر لا يدخل فيها ولا الفاسق إلى غير ذلك، لكن هي قال رؤيا المؤمن. وقالوا ليش ارتبطت بالنبوة وزمن بعثة النبي صلى الله عليه وسلم أو نبوة النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالوا لأن الأنبياء كانوا يرون في منامهم رؤيا، ورؤيا الأنبياء وحي، ورؤيا غير الأنبياء ليست بوحي. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال هنا رؤيا المؤمن في منامه كأنها قيدها بالمؤمن كأنها تشابه رؤيا الأنبياء، لأنها سيحدث فيها مستقبل، والأنبياء كانوا يرون يعني في منامهم وحيا ويحدث فيه أيضا المستقبل. وهذا يعني أحد التفسير في مسألة ال 46 على 46. هناك تفسير آخر قالوا فيه بأن النبي صلى الله عليه وسلم في بداية البعثة أول 6 شهور كان يرى مناما، لم يكن الوحي ينزل له. فأول 6 أشهر في بعثته صلى الله عليه وسلم كان يوحى إليه بمكة في منامه، والباقي كان في اليقظة. فقالوا إذن 6 شهور لذلك هذا الجزء بقى 6 شهور هذه التي أول التي كان يوحى إليها النبي صلى الله عليه وسلم، فهي كأنها 6 أشهر من 23، يعني 6 جزء من 46 جزء من أجزاء زمن النبوة. فذلك قالوا أيضا على أنها من هنا جاءت أن 6 أشهر هي الوحدة، لأنه هو الذي كان يوحى إليه النبي صلى الله عليه وسلم في أول الوحي، في أول البعثة أو أول الاصطفاء، 6 شهور كان يرى الرؤية في منامه، وطول الرؤية حق طبعا تحدث كفلق الصبح. فلذلك قالوا بأن هنا هذا معنى 46 جزء من النبوة. والبعض طبعا قال ان ان ان ان انها ان ان انواع الوحي، تفسير اخر انواع الوحي 46 نوعا. والحق ان هذا كان فيه نظر، لان النبوة لا تنحصر انواعها في هذا العدد يعني، لا وليس عندنا فيه دليل في ذلك في غير ذلك. وايضا البعض يعني ايضا تكلم في هذا التفسير الذي قلناه في مساله ال 46 جزءا وارتباطه بزمن بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وستة اشهر الوحي، قالوا هذا انتم قيدتوه بالنبي صلى الله عليه وسلم بنبوه النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث ليس فيه ذلك. هو قال النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا المؤمن جزء 46 جزءا من النبوه، فجعل النبوه معرفه يعني فعامه ولا تخصص بالنبي صلى الله عليه وسلم. لو اراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يقول جزء من نبوتي قال لقال جزء من نبوتي، وكان هذا يريدون ان يقولوا بان التخصيص بفتره رساله النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيها دلاله. والحق ان يعني المساله خلاف بين المفسرين، لكن هذا الاستشكال الأخير يعني ليس ينهض والله أعلم يعني المقصود حتى لو قال جزء من النبوة فالنبوة المعهودة ممكن نقول هنا النبوة ليس المقصود بها العموم هذه فلام للعموم لكن العهد اللي هي نبوة النبي صلى الله عليه وسلم الذي يتكلم عنه ولا يتكلم عن النبوات الأخرى فالمهم هذا كله خلاف تنوع يعني في مسألة التفسير لا إشكال فيه ويحمل وإن كان أقربه والله أعلم على الجمع بين أن هي 63 23 سنة فهي 46 والتقسيم لأن النبي كان يوحى إليه ستة أشهر نصف عام فكأن الوحي والرؤية هنا الرؤية كانت لنا مثل الرؤية هذه فهذا أقرب والله أعلم في ذلك تراجم الحديث محمد بن كثير العبدي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة شعبة من الحجاج الواسطي ثقة أخرج أيضا له أصحاب الكتب الستة قتادة بن دعامة السدوسي البصري ثقة وكان يرى القدر وأخرجه أصحاب الكتب الستة عن أنس بن مالك رضي الله عنه وهو أحد السبعة المبصرين في الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم وخادم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكثر الصحابة في يعني بقاء في الحياة وأكثرهم أولادا وأحفادا لدعاء النبي صلى الله عليه وسلم له ومالا أيضا بعد ذلك عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه وحديثه أيضا أخرجه أصحاب الكتب الستة فهذا رواية صحابية عن صحابي لأن أنس يروي عن عبادة رضي الله عن الاثنين وعن الصحابة جميعا حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا عبد الوهاب عن أيوب عن محمد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المؤمن أن تكذب وأصدقهم رؤيا أصدقهم حديثا والرؤيا ثلاثة فالرؤيا الصالحة بشرى من الله سبحانه وتعالى والرؤيا تحسين من الشيطان ورؤيا مما يحدث به المرء نفسه فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقم فليصلي ولا يحدث بها الناس قال وأحب القيد وأكره الغلة والقيد ثبات في الدين قال أبو داود إذا اقترب الزمان يعني إذا اقترب الليل والنهار يعني يستويان طيب هنا الحديث إذا اقترب الزمان فسره لنا أبو داود أي اقترب الليل والنهار يستويان يعني وبعضهم قال اقترب الزمان أي اقتربت على جاءت علامات أو ظهرت علامات قرب قيام الساعة فهذا اقترب الزمان يبقى على تفسيرين إما يستوي فيه الليل والنهار الزمان أو اقتراب قيام الساعة والإمام النووي رجح الأول قال أشهر إيش أشهر أن يعتدل الليل والنهار وجاء في حديث آخر من حديث أبي هريرة في آخر الزمان لا تكذب رؤيا المؤمن أي حين يبعث عيسى عليه السلام فهنا يقوي هذا من يقول باقتراب بأن هذا في نهاية الزمان وفي آخر الزمان المهم أن هذا تفسير الأول والثاني أيضا لمسألة اقتراب الزمان قال هنا تقييد في الحديث قال إذا اقترب لم يتكد رؤيا المؤمن إذن المسألة هنا رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى رؤيا المؤمن ولذلك قال وأصدقهم قال ولا تكذب رؤيا المؤمن ليش إنه قال بعد ذلك الله مستعان الله سجيب الحديث للمبارك لأنه قال رؤيا المؤمن أن تكذب وأصدقهم رؤيا أصدقهم حديث وهذه تدل على أن كلما كان المرء صادق في الحديث كانت رؤيته أصدق أولا قيد بأن رؤيا المؤمن الكلام على رؤيا المؤمن الذي من أهل الصلاح وغير ذلك نحن نتكلم عن الرؤيا الصالحة الرؤيا الصادقة التي هي فيها بشرى من الله عز وجل قال وأصدقهم رؤيا أصدقهم حديثا كلما كان المرء صادق في الحديث وهذا دلالة على أن صدق الحديث ينور القلب ويقوي إدراك المعنى ولا عجب لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الصدق يهدي إلى البر فإذا من غلب صدقه عليه في اليقظة كان ذلك جزاء له بأن الله عز وجل يريه الرؤية الصادقة في منامه وتكون واضحة وليس لها مفهوم. يعني ليس معنى ذلك بأن من لا يرى الرؤية في منامه فليس من الصدق بمكان، لا، لا يشترط ذلك لأن المسألة ليست مضطردة، لكن نقول كما قال عليه السلام أصدقهم رؤيا أصدقهم حديث. يعني كلما كانت الرؤية فيها وضوح وصدق دلالة على أن كان هذا أصدقهم حديث، وكلما كان المرء أصدق في الحديث فيهدى إلى البر. فكما أنه كان في يقظته صادقا ومستصحب الصدق فسيستصحب في منامه هذا الصدق في الرؤية أيضا، والعكس من كان المرء كاذبا والعياذ بالله في صدق في حديثه فسيستصحب في منامه أيضا الكذب. ذلك الرؤية على ثلاث: الرؤية الصالحة التي ظاهرها صلاحا، هذه بشرى من الله عز وجل يعني مبشرة بخير، وهذا الخير يأتي من عند الله عز وجل. أو قد تكون الرؤية صالحة وهي فيها تحذير من شر، لأن التحذير من شر حسن أيضا يدخل فيه البشرة. يعني البشرة ليست المقصود منها بأنه يأتي بالخير فقط، بل قد تكون تحذيرا من شر يقع فيه. وكم من رأى رؤية فيها ما فيها من التحذير من شر فاستجاب فنجاه الله عز وجل، وهذه تكون يعني إيش؟ إشارة من الله عز وجل له بأن يقلع عن شيء معين، يقلع عن شيء يفعله ذنب أو معصية أو شيء، أو لا يحكم عن مسألة معينة قد يكون فيها سببا في حدوث الشر له. لذلك هنا قال الرؤية الصالحة بشرى من الله، والرؤية تحزين من الشيطان، ورؤية مما يحدث به المرء نفسه. طيب الأولى واضحة بيناها الآن أن الرؤية الصادقة من الله عز وجل المبشرة. طيب والرؤية تحزين من الشيطان، وهنا هي الرؤية التي فيها ما فيها من المفزعات، فيها من المروعات، أو قد تكون يعني أضغاف أحلام. يعني واحد كما جاء الرجل السلام قال إن رأيت رأسي قطعت تتدحرج أمامي وأنا ألحق بها، قال هذا من الشيطان لك. أو ممكن واحد يرى رؤيا فيها نعم إنه يقع ويغرق وإن يأتيه لص يجري خلفه ومش عارف ثيابه تؤخذ منه، أمور كثيرة جدا ممكن فيها ما فيها من التحزين، وهي تكون هنا من الشيطان. أو الثالثة أن رؤية ما يحدث به نفسه، وهذه تحدث كثيرا للكثير من الناس، يكون منشغل بمسألة يعني بموضوع هو مهموم به أو منشغل به، ففي اليقظة يفكر فيه كثيرا ويهتم به، هذا عموما من عمله من قوله من مسألة من إشكال فيأتيه في المنام يراه في المنام، فهذه ممن يحدث به المرء نفسه. وبعض في مقولة كده يعني أو عند بعض الأطباء ما أدري موجودة إلى زمان الآن لكن موجودة في كتب السلف وإن كان هذه منكرة وليست يعني نقرهم عليها، بعض الأطباء يربطون بين نوع المرض وما يراه المرء في نومه. يعني يقولون مثلا إيش الذي مريض الصفراء يرى نيران في نومه وأنه يصعد ويرتفع ونار، فيقولون إيش النار مناسبة لطبيعة الصفراء. الذي مثلا عنده يعني المخاط أو البلغم هذا عفاكم الله فيرى ممكن يرى نفسه يسبح في الماء، فقالوا هذه دلالة على أن هذا السباحة في الماء هذا كأنه في نوع من الغلب عليه البلغم. يقولون يعني إيش إن في خلط، إنه ما يخلط في الرؤية خلط يغلب على الرأي لما يكون عنده بعض الأمراض، ويفسرون ذلك بنوع المرض إنه قد يخلط عليه ذلك، وهذا حقيقة ليس بصائب، إن هؤلاء بعضهم الذين قالوا بذلك يرجعون المسألة للطبيعة قوة الطبيعة، يعني يربطون بين المرض وبين ما يحدث هذا لقوة يجعلونها ترجع للطبيعة في ذلك. وهذا ذكى يعني لا يلتفت لهذا الكلام وإن قيل من بعض الأطباء بجهل أو غير ذلك، لكنها لا يعتد بهذا الكلام. إذن أصبح عندنا الآن ثلاث أنواع من الرؤية: رؤية من الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، رؤية صالحة بشرى من الله، والرؤية تحزين من الشيطان، ورؤية مما يحدث به المرء نفسه. طيب الإشكال هنا أنا أقول كيف أليست كل الرؤى من الله؟ يعني ما معنى أن قلنا بأن رؤيا صالحة بشرى من الله ورؤيا تحزين من الشيطان، ونسبنا الرؤيا الصالحة إلى الله، وليس كل من الله، ولا يحدث شيء إلا بقدر من الله، فكيف هنا من الله وهنا من الشيطان؟ ما توجيه ذلك؟ أنا أسأل، أليس كل ما يراه المرء كله بقدر قد كتب من قبل في اللوح المحفوظ؟ فكيف أن يكون هذا من الله وهذا من الشيطان؟ ما توجيه ذلك عندكم؟ أنا أتكلم عن المسألة الإشكالية في القدر، كيف نسبناها؟ كيف قلنا أن هذه من الله وهذه من الشيطان؟ أليس الكل من الله؟ يكفي يا أم أمير كده عليك، يكفي عليك ذلك. أنا أريد إجابات الإخوة والأخوات لو سمحت. إجابات أرجوكم، كيف ننسب هذه؟ ما في غير إجابة واحدة؟ لا، من التفاعل أريد سريعا أرجوكم عشان الوقت. الله قدرها والشيطان سبب، طيب لكن لماذا فرق النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد؟ ما هو الكل بقدر من الله. نعم، التي من الله ليس فيها تلاعب من الشيطان. ما حررت من النزاع في الإشكال، النزاع في اللفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم نسب الرؤيا الصالحة إلى الله، والرؤية التي فيها تحزين إلى الشيطان. وأنا كنت أسأل سؤال قدري، رؤية الله حق؟ نعم، إيش اللي فيها؟ أنا أتكلم عن مسألة النسبة. خلاص، هو عموما هي أجابت لكم أم أمير فوق، بس أنتم ما انتبهتم أو أردتم تأتوا بأخرى. هو المسألة لما كان الخير نسب إلى الله، ولما كان من الشر تأدبا مع الله عز وجل وقال عليه وسلم والشر ليس إليك، فنسب الرؤية ذلك إلى الشيطان. وإلا فالكل من الله عز وجل، ما يراه المرء في منومه كله بقدر من الله، وما الشيطان ما يستطيع أن يحزن من نفسه مستقلا، بل بإذن الله الكوني. فإذا هو المقصود هنا نرجع للأصل الذي عندنا دائما، بأن نسبة الشر لا تكون إلى الله تأدبا، وإننا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رهقا. فهذا هو المقصود، وهذا هو في مسألة نسبة الرؤية التحزين إلى الشيطان. ثم نرجع، قال فإذا رأى أحدكم ما يكره. طيب، هنا توجيه من الرسالة، وهذه سيأتي أكثر من وسيلة في التعامل مع الرؤية التي تأتي من الشيطان. قال فإذا رأى أحدكم ما يكره، ماذا يفعل؟ يعني ما يكره، ما يخاف من وقوع تأويله أو تعبيره. قال فليقم فليصلي، يقم يعني من مضجعه من نومه فليصلي. هنا الرواية قال إيش؟ فليصلي ولا يحدث بها الناس، فليقم، لا ما في رواية أخرى، فليقم من مضجعه، فليصلي ولا يحدث بها الناس. يبقى هنا يقم، يقم من مضجعه فيصلي ولا يحدث بها الناس. هذا الحديث الذي معنا الصلاة، يقوم طبعا هو الإقلام في يعني حديث أخرى، بأنه قال فلينفث عن يساره ثلاث، فليتعوذ من شرها، وفي رواية فل يعني يتغير من مكانه، إن كان نائما على جنب يتغير من جنبه. وهنا سمعتي معنا هنا قال فليصلي، فإذا عندنا فليصلي أو فلينفث عن يساره ثلاثا وليتعوذ من شرها، رواية أخرى أو قال يتغير تقريبا من مرجعه أو يتغير من مكانه. وممكن نجمع لأنه الصلاة عشان يصلي لابد يتوضأ، فلو توضأ سيحتاج أن يتمضمض ويستنشق ممكن، وسيبدأ بالتعوذ ثم يصلي، فممكن يجمع بينها. وممكن يكون الخلاف تنوع، يعني كل هذه طرق من استطاع أن يقوم، وهذا الأفضل أن يقوم فيصلي فسيتغير من مرجعه صلاة، وسيقوم فيتوضأ ففي استنصار نعم والتعوذ، وفي صلاة أيضا. ومن لم يستطع فممكن ينفس عن يساره ثلاثة ويتعوذ فقط، وممكن أن يتحول من جنب إلى جنب آخر. وكل هذه يعني وسائل في من حزن أو رأى رؤية فيها ما يعني ما فيها تحزين من الشيطان، أو رأى رؤية رأى أحدكم ما يكره أو ما يخاف وقوعه تأويله وتعبيره فيفعل ذلك. قال ولا يحدث بها الناس، وهذه مسألة مهمة جدا أيضا، أنه يعني إيش لما تكون على هذه الحالة فلا تسعى في تأويلها. قال ولا يحدث بها الناس، يعني إذا لا يسعى في التأويل إذ لا تأويل لها، لأنها ليست رؤية صالحة وليست رؤية حق. فإذا كل هذا سيأتي، ما تستعجله، سيأتي الأحاديث ستأتي لها، إحنا ما انتهينا. صبرا من تعجل شيء قبل أواني حرم عوقب بحرمانهم. فنقول فلا يحدث الناس بها، لا يسعى في تأويلها. ولا ليش لا يسعى؟ قلنا لا تأويل لها، لأنها من وساوس الشيطان، والشيطان يريد أن يحزنه ويريد أن يشوش عليه أو يروعه أو غير ذلك. فنقول أن لما يأتي بهذه الطريقة التي أرشد عليه السلام ثم يكف عن التأويل فلن تقع بذلك، لأنها ليست برؤية أصالة حق. لكن هنا النبي صلى الله عليه وسلم على قول، لأن بعض قال الزيادة هذه مدرجة من كلام أبو هريرة، والبعض قال إنها من الحديث، قال وأحب القيد وأكره الغلة، بالضم الغين. نعم. قال إيش والقيد؟ ثبات في الدين. أولا هنا دلالة لك على إيش؟ على أن من تفسير الرؤية أن يرى شيئا في المنام له تفسير في اللفظ، يعني اللفظ له تفسير في اللغة فيعمل بتفسير اللغة. هذه من الأدوات الأربعة، أو نقول من الضوابط الأربعة كما سيأتي عند العلماء في مسألة المفسر كيف يفسر أصالة. إن هنا قال أحب القيد، رؤية القيد. طب ليش أحب رؤية القيد؟ لأن القيد فيه تقييد، فيه ثبات، ما يتحرك. فأولى هنا على أن القيد في الرجلين الذي هو فيه ثبات الإنسان في مكانه ويمنعه من الحركة، فأولا على حسب الحالة حقيقة. إن كان في خير ففي ثبات على الدين، يعني إن كانت حالته التي جاءته فيه حالة على حسب الرؤية، لأن هو أصل القيد هو الثبات، والقيد في الرجلين أن يثبت الإنسان في مكانه ويمنع من الحركة. فإذا رأى المرء أن رجليه في قيد قال أحب القيد وأكره الغل. ليش؟ قال لأنه إذا رأى أحدكم على رجليه قيدا دليلا أولا على ثبوت أمره حسب الحالة. إن كانت حالته في الرؤية أو حالته على خير، أو كان مثلا من أهل العلم هذا الذي رأى، أو من أهل الفضل من أهل الدين مثلا، فهو ثبات على حاله، فهذه فيه ثبات على الدين وثبات على العلم وثبات على هذا الخير، وهذا خير. أما لو كان مثلا من رأى ذلك مريضا، عفى الله جميع مرضى المسلمين وشفاهم، يعني رأى القيد وهو مريض، قالوا دلالة هنا على دوام المرض، على دوام المرض لفترة أو موجود. لذلك نقول على حسب الحالة، لأنه قال أحب القيد، هنا حبه النبي صلى الله عليه وسلم على أنه كما سيأتي في أنه في بعض الرؤى بأنه ثبات على الدين وثبات على الخير. وأما من رأى وكان مثلا على مرض أو على غير ذلك ففيه الثبات على هذا لفترة عليه. قال وأكره الغل، وهنا الغل بضم الغين كما قلت. الغل إيش هو؟ طوق اللي من حديد يكون في العنق، الطوق في الحديد الذي يكون في العنق، وجمع الغل أغلال. وهو طبعا ليس الكره لأنه يكون في العنق، لا، هو الكره هنا لأنه فيه كناية عن العقوبة والقهر والذل، ليس بكناية حتى تصريحا في العقوبة والقهر والذل. وأن من يغل في في في في العنق ونعوذ بالله من ذلك، في أيضا معنى قول الله عز وجل: إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون، نعوذ بالله. وأيضا جاءت الأغلال في معنى مذموم، قال تعالى: غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، وقالوا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان. فكل كل الغل الذي جاء في وصف الكفار وما يعذب بهم وما يكون فيه من نكاية وعقوبة وقهرا وإذلالا إلى غير ذلك. إذن جاءت مذمومة شرعا. فمن لذلك البعض يقول بأن من رأى الغل في منامه هي في دلالة على التفريط، إما هو مفرط في واجبات أو يفعل بعض المعاصي يرتكبها، فنقول فعليه أن ينتبه لذلك. إذن قال: أحب القيد، وهو ثبات على الدين كما قلنا، وإن كان له حالتين كما بينا حتى لا نعيد. لكن ممكن مثلا واحد يرى نفسه مقيد في الكعبة، مقيد وفي المسجد، مقيد في حلقة علم، مقيد في درس قرآن مثلا. فهنا هذا التقييد على طاعة، فدلال على الثبات على هذا الطاعة، وهذا خير. والنقيض كما قلنا، رأى مقيد في مرض أو في سجن أو في كرب، فيكون هذا في دلالة على الثبات على هذا الأمر لفترة، يعني استمرار الحال. والبعض قال يعني على حسب، لو كان أصلا من أصحاب الأنصبة المناصب فرأى نفسه مقيد في المنصب، فدلالة على استمرار هذا المنصب له أيا كان هذا المنصب، إلى غير ذلك من الأمور. لكن هو فيه دلالة على شيء، بأن الله النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب يتفاءل ببعض الأمور، يتفاءل بظهور بعض الأشياء في الرؤية، وهذه دلالة على التفاؤل. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتفاءل حتى بأسماء من يسافر معهم، ومن كما رأى لما أقبل عليهم سهل بن عمرو أو سهيل بن عمرو ما أذكر، سهل بن حنيف، سهل بن عمرو في صلح الحديبية، فلما رآه قال: سهل الله أمركم. وقد حدث الاتفاق معه من قبله، جاءه من ما أذكر من الذي جاءه من قبل، عروة تقريبا، وحدث فيه ما حدث مع أبو بكر إلى غير ذلك، ولم يتم الاتفاق. فنقول كان يا سلام أيضا يعني استبشر ويتفاءل بالخير في سفره، في سفره، في سفره، في سفره، في سفره، في سفرياته أو في أسفاره وفي غزواته أيضا إلى غير ذلك. كيف نوجه رؤية ما يحدث بها نفسه؟ ما في ما ذكرش فيها شيء. وقال: ورؤية مما يحدث بها نفسه، ما نسبهاش إلى شيء. يعني الحديث ما نسبهاش، قال: رؤية بشرى من الله، ورؤية تحذير من الشيطان، ورؤية مما يحدث به المرء نفسه. ولأن هي تحديث النفس ليس فيه لا بشرى ولا شيطان، لكن هي واضح في أنه لما أراد الشر نسبه للشيطان، ولأنه مما يحدث به نفسه ليس فيه لا خير ولا شر، لا تعتد رؤية فليس فيها شيء، يعني لا تحتاج لتوجيه، لأن لم يذكر فيها لا شر ولا خير. لكن البشرى جاءت نسب فيها إلى الله عز وجل نسب، والشيطان جاء فيها نعم تحزين. المتن تحزين من الشيطان، الرؤية تحزين من الشيطان، يصيب بالحزن. نعم، هو المهم كله ان هي نعم، لو كانت لو الشر هو يصيبه بذلك. طيب، قلنا الاسناد ولا ما قلنا؟ طيب قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف بن طريف البغلاني نعم. طيب ما احنا قلنا ذلك ان الرؤيا انواع لا شيء، هي كانت لفتة، لماذا نسب هذا الى الله وهذا نسب الى الشيطان فقط؟ ما ادري ليش المسألة فيها اشكال عندكم. هو النبي قسم لنا الرؤيا، ولذلك قلت كلها بقدر من الله، لكن لماذا هنا نسب الى الله وهنا نسبت الى الشيطان؟ فقط لانها فيها تحزين فنسب الى الشيطان، لانه هو الذي يعني الشر ينسب اليه يعني ولا ينسب الى الله. لكن حدثنا عبد الوهاب ابن اللغة. نعم جيد ايضا، التي من الله لان رؤيا صالحه ترجع لاصلها فيها من الغيب. نعم ممكن، لكن هذا ليس تحرير للنزاع. النزاع في هنا واضح او مش النزاع، اللفته المساله بسيطه جدا. ما اللفته في الروايه الاولى ان جاءت بشرى وهنا جاءت تحزين فقط. ف ومع ان الكل لا، او الثالثه ما جاءتش نسبه الى المرء، ما نسبتش اليه، قال رؤيا مما يحدث به المرء نفسه، قال مما يحدث به المرء نفسه، يعني نتيجة يحدث به المرء، وسكت ما نسبت، لأن أنا قلت ليس فيها لا خير ولا شر أصالة، فلم تنسب، لذلك السكت بخلاف من الشيطان وبشرى من الله، تحزين من الشيطان وبشرى من الله، هذا خير وهذا شر، والثانية سكت عنها، ما قال فيها هي بشرى أم تحزين. ولو قلت حتى من المرء من نفسه فليست هي من نفسه، هي من ما يحدث به نفسه، وأنها لم تكن، فلذلك لم ينسب إليه لا الشر ولا ينسب إليه الخير. لكن احنا كل كلامنا في المسألة كلها لماذا التقسيم، ما هو كله من الله، لكن لماذا فقط في الخير نسب إلى الله؟ لأنها هذا الذي الأدب مع الله عز وجل، وأما ما كان من غير ذلك فممكن ينسب إلى غيره، إلى حتى الشيطان أو إلى المخلوق، لا حرج في ذلك. حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا هشيم أخبرنا يعلى بن عطاء عن وكيع بن عدس، نعم ابن عدس، عن عمه أبي رزين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الرؤيا على رجل طائر ما لم يعبر، ما لم تعبر، آسف، الرؤيا على رجل طائر ما لم تعبر، فإذا عبرت وقعت. قال وأحسبه قال ولا يقصها إلا على واد، إلا على واد أو ذي رأي. قال وأحسبه قال ولا يقصها إلا على واد أو ذي رأي. في رواية أخرى الرؤيا على رجل طائر لم أذكر، طيب جزاك الله خير نذكرهم. وأنا قلت قتيبة بن سعيد ذكرت وقفت قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة، وعبد الوهاب بن عبد المجيد ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة، عن أيوب بن أبي تميمة السختياني، عن أيوب بن أبي تميمة السختياني وثقة أخرج أصحاب الكتب الستة، عن محمد بن سيرين وثقة تابعي أخرج أصحاب الكتب الستة، عن أبي هريرة رضي الله عنه. نرجع للحديث، قال في رواية الرؤيا على رجل طائر، في رواية هنا في زيادة فيها ضعف ستشكل علينا قليلا، ولأول عابر ليست رواية أخرى، الرؤيا على رجل طائر ولأول عابر. طيب قال هنا الرؤيا على رجل طائر ما لم تعبر، فإذا عبرت وقعت. ما معنى الرؤية على رجل طائر؟ هو المقصود هنا أولا رجل الطائر أو الطائر لا يستقر في مكان الطائر، يصعب أن يستقر ولا يثبت، فكان يريد أن يقول بأن الرؤية هكذا، بأن ظاهر الرؤية أن تكون كأنها على رجل طائر، أي لا تستقر حتى إذا عبرت سقطت أو وقعت، إذا عبرت وقعت. وعبرت هنا يعني وقعت، يعني إذا أولها أحد وقعت، لكنها هل هنا الإشكال هل كل من أول الرؤية إذا حكيت عليه تقع؟ يعني لابد أنها تقع، لأن في رؤية أخرى لأول عابر فأنها تقع. تقع على إيش؟ هل تقع على تأويله؟ يعني أول لما لو أحد أن رأى رؤية وقصها على أحد، سواء كان من أهل الرؤية من التفسير أو غير من أهل التفسير، هل بمجرد أنه يقصها عليه تقع؟ كأن الرؤية هنا على رجل طائر، يعني هي غير مستقرة، تحتاج إلى أحد من يؤولها حتى تستقر وتثبت، ولن تثبت وتستقر وتقع حتى تؤول. هذا معنى على رجل طائر. فهنا على ضمها مع الرواية الثانية لأول عابر، كأن معنى الكلام ظاهره بأنه من قص الرؤية على أحد أي أحد كان تأولها فوقعت، سواء كان المؤول أو مفسر عالم بها بالتأويل أو جاهل. ليش بالرواية الثانية لأول عابر؟ والحق أن هذا فيه نظر، بعض الناس يخشى يقول إيش، ما تقص الرؤية على أحد لا يعلم حتى لا تقع، وهذا مشهور عند البعض، وعلى أنه هنا على يأخذ بعموم أو بإطلاق قول النبي صلى الله عليه وسلم، أن الرؤية على جناح طائر، الرؤية على رجل طائر آسف، أو لأول عابر. لكننا نقول هنا على تفسير عند أهل العلم الصحيح الراجح، بأنه سواء ذكرها لمن يحسن التفسير أو لا يحسن التفسير، لا يلزم من التأويل أن تقع، لا يلزم من التأويل أن تقع، سواء كان من أول جاهلا بها ولا يعلم، أو من كان ممن أولها كان يعلم بها. طب ما الدلالة على ذلك؟ لأن البعض يقول ما دام قد ذكرت ولأول آول فقد لابد ستقع وتحدث. أحد عنده تخريج لهذا المسألة؟ وهي المسألة أن نقول هل بمجرد أن يقص الرؤية على أحد لأول مؤول أو لأول عابر ستقع على هذا الحديث، أم لا يشترط أن تقع؟ وأن المقصود هنا أن يقصها على من يعلم تأويلها، فمن كان يحسن التأويل وعبرها تعبيرا صحيحا هذا المقصود بأنها تقع وتستقر على ذلك، وليس المقصود بأن من عبرها وأولها ولا يحسن أنها ستقع. هل أحد يعلم الدليل على ذلك أو على هذا القول أو هذا التفصيل؟ تدبروا قليلا. سورة يوسف دخلتنا في إشكال جميل جدا يا أستاذة، يعني دخلتينا في إشكال جميل جدا أنت كده. ده سؤال آخر سنضمه، ده سورة يوسف أين الدليل؟ الأولى الإشكال فيها كأنه يحدد القدر. لا ما فهمت كلامك يا مولود، الإشكال فيها كأنه يحدد القدر ولا القدر؟ القول ولا يقصها إلا على ذي واد. احنا هنتناقش كتير كده. اولا طب بس كل واحد ماشى او ده ابتدي بهم امير كلامك في سورة يوسف بيننا دليلك على المسألة هذه ايش ما الذي حدث في سورة يوسف عشان تجيبينا بهذا المسألة. وبرضه مدود انا ما فهمت حقيقة انه كان يحب يعني ما يقول سيحدث سواء خيرا او شر سواء بعلم. طيب جيد ما انا قلت نعم الحديث ذلك لكن التفصيل هو انه لا يشترط ان يقع وفي دليل صريح على ذلك ذكرته انا في اول المحاضرة وقلت سنحتاج اليه في المحاضرة انت ما حضرتيش الاول فما سمعتيه او ما سمعوه مفترض. وقوله لا يقصها نعم قوله لا يقصها الا على واد او ذي رأي هذا توجيه لكن هل معناه بأنه لو قصها ستقع؟ المشهور عند كثير بأنه إذا قصها على من ليس له علم بالمسألة تقع ويحزنونه من ذلك وأنا أقول لا تقع وعندي دليل من السنة. لكن يا أستاذة أم أمير أشكلت عليكم الآن في مسألة كمان سورة يوسف تأويل وهذا يحتاج لتوجيه منك أصلا ما زلنا في الإشكال. الآن أنتم لو كنتوا توافقوا على القول يبقى تأتوا بدليل أما لا توافقون خلاص يبقى تقولون إحنا لا نوافقك على هذا القول وباين ما عندك أنت بدليلك. لما عرضت على أهل الخبرة والشأن وتم تأويلها تأويلا صحيحا إيش أنا ظننت إنك تتكلم لا ثم هم الملأ قالوا للملك إيه قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. طيب هم ما أولوا هم قالوا له أضغاث أحلام وما نحن بتأويل طبعا بيفتوا لأن أهل مصر يقولون بيفتوا في كل شيء فأفتوا له أولا قالوا أضغاث أحلام ورجعوا بعد كده كالعادة إحنا الله أعلم فقالوا وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين فرجعوا إلى يوسف. لا مش ده الإشكال فين الإشكال هنا أنا ظننتك ستتكلمي عن رؤية يوسف عليه السلام أصلا لأن رؤية يوسف متى وقعت بعد 40 سنة قال ولا بعد إيش أنا ظننتك ستتكلمي على رؤية يوسف الرؤية التي رأاها يوسف في أول السورة وما وقعت إلا في آخر السورة. طيب ممكن أحد يكون يشكل علينا ويقول اهو لكن انا ما زلت في المساله. طيب انا اجيبكم لان كده انتوا خلاص مش هتاتوا بيها في الاول انا ظننت ان انتم هتاتوا احنا كلامنا كله هل لو اولت بغير علم تقع ام لا تقع فانا ظننت انها تستدل برؤيا يوسف عليه السلام انها وقعت بعد زمان طويل فوقعت لكن أنا ما أريد أن أقول حديث أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه لما جاء الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقص على النبي إيش رؤيا فكان أبو بكر جالس رضي الله عنه وأرضاه فقال إئذن لي السلام أن أعبرها فقال عبرها فعبر أبو بكر رضي الله عنه فقال فبعد أن انتهى فقال أبو بكر عليه السلام بأبي أنت وأمي وسلم أصبت أم أخطأت؟ قال إيش؟ أصبت في بعض وأخطأت في بعض أو لم تصب في بعض. دل ذلك على إيش؟ على أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لأبو بكر أن يؤول وهو مع أول عابر كان أبو بكر رضي الله عنه أصاب في بعض وأخطأ في بعض ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم أنها وقعت ولم ينكر شيئا أو لم يبين. فدل ذلك على أن من أخطأ في التأويل ولو كان أول عابر أو بعد ذلك لن تقع الرؤية بسبب خطأه ولا يعتد بهذا الخطأ ولن تكون الرؤية قد وقعت خلافا لما يظن بأن إذا قصت الرؤية على أحد ولم يكن يحسن أو أول خطأ أنها ستقع على هذا التأويل الخطأ. نقول لا هي ستقع بقدر من الله بما قدره الله سواء وافق هذا الذي أول الصواب في اجتهاده في التأويل فسيكون تقع على ما قال وسواء أخطأ في التأويل فلن يقع في خطئه هو، بل سيقع أيضا ما أراد الله أن يقع. والدليل كما قلت حديث أبو بكر أن النبي أنه أخطأ في البعض وأصاب في البعض، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل بأنها قد وقعت وقد تمت بناء على خطأ أبو بكر رضي الله عنه. فإذن المسألة هي ليست لمن يؤول أول تأويل خطأ، أو حتى من لم يكن يحسن أو قصت عليه فأولت كما يظن البعض فإنه سيقع هذا التأويل الخطأ، لا لن يحدث ذلك لحديث أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، لأنه قال قد أصبت في بعض وأخطأت في بعض. لكن مسألة يوسف عليه السلام بأنه رأى الرؤية ووقعت بعد ذلك، نقول هي ما عبرت أصلا. رؤية يوسف عليه السلام لما قال ليعقوب عليه السلام إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر لا تنسى دي، هل أولها أبو بكر؟ هل أولها يعقوب له؟ ما أولها؟ فما أولت إلا في النهاية بعد أن تعلم وأعطى الله عز وجل ليوسف القدرة على التأويل، فقال في نهاية السورة هذا تأويل رؤياي من قبل. فإذا لا نقول بأنها أولت عند يعقوب ثم حدثت بعد زمان طويل، يعني هذا لا يستنبط بها. بالضبط، هو أمر أن يخفيها ولم تؤول ما سيحدث، فليست دليلا على من يريد أن يقول بأنها أولت ثم حققت بعد ذلك، هي ما تؤول أولا. لكن حديث أبو بكر يبين هذه المسألة بأنه، لأن البعض يخاف جدا أنه بعد أن يقول الرؤية بأن هو، طبعا الصحيح بأنك لا تقصها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إلا على ذي واد، إلا على واد، يعني صاحب الود، واد هو المقصود به هنا أي ذي ود، إلا على ذي ود يعني حبيب صديق يحبك. ليش؟ أو ذي رأي، قال ذي رأي يعني عنده عقل وتدبير، عنده عقل وتدبير. في رواية عند الترمذي قال ولا يحدث بها إلا لبيبا أو حبيبا. لبيبا يعني عنده رأي وفقه وحكمة كما قلنا بأنها، ومن يفسر لابد أن يجتمع في ذلك. والأمر الثاني أن يكون صديقا يحب لك الخير، فإن كان فيها خير سيبينه لك ويفرح لك به ويبشرك به، وإن كان فيها وسيؤول لك أحسن تأويل، لأنه جمع بين الصديق الحب وأيضا اللبيب. وإن كان فيها سوء من حبه لك سيرشدك إلى الخير في التعامل، فيعظك ويذكرك لأنه يحبك ويخاف عليك ألا تقع فيما جاء فيها. فإذا لذلك قال صلى الله عليه وسلم في ذي رأي أو يعني أو ذي ود أو ذي رأي، فيكون من الحب ومن الصداقة لك ومن الود وأيضا من الفقه والرأي وغير ذلك. فيكون في لو كان فيها ما يروع فسيخاف عليك ويبين لك، وإن كان فيها البشرة فسيرشدك إلى الخير، بل يأمرك أن تشكر الله عز وجل وعلى ما أنعم به عليك. وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم، ذلك من المهم جدا للمرء لا يحكي الرؤيا لأي أحد. هناك النفوس يعني ده ممكن ناس تحسد على الرؤيا. الناس جدا بالرؤيا ويذكرها أمام الناس ولا يعلم بأنه في ذكر أمام الناس ممكن يسمع من يحقد عليه، من يحسد، من يعاين، فلابد ينتبه. هذه بشرة لك من الله عز وجل، فاستعين بها بالكتمان ولا تحكيها إلا لمن تحب أو لمن ذا عقل أو ذا لب ومن الثقات الذي قد يرشدك إلى ما تفعل أو قد ينبهك إلى ما قد يصيبك من سوء فترجع عن ذلك. حديث طبعا فيه تراجم الإمام أحمد بن حنبل الإمام العلم المحدث الفقيه المحدث أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة والجماعة، الشيباني وإمام أهل السنة والجماعة وصاحب الفتنة، فتنة خلق القرآن والثبات فيها، وسيرته محمودة معلومة للجميع. حديث أخرجه أصحاب الكتب الستة، هشيم بن بشير الواسطي ثقة أخرج الله أصحاب الكتب الستة، يعلم بن عطاء أيضا عن وكيع بن عد السني وهو مقبول، أخرج أصحاب السنن عن عمه أبي رزين، أبي رزين العقيل، حديث أبي رزين لم تذكره أيضا في يضحك الله أو يضحك ربنا، وهو صحابي أخرج البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن. ولو شواهد الحديث أن بعضهم قالوا الحديث مقبول أو فيه، لكن الشواهد تقوي في ذلك. طيب، هنا حدثنا النفيلي قال سمعت زهيرا يقول سمعت يحيى بن سعيد يقول سمعت أبا سلمة يقول سمعت أبا قتادة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الرؤية من الله والحلم والحلم من الشيطان، أو جاءتكم تصريحا، فإذا رأى أحدكم شيئا يكرهه فلينفث عن يساره 3 مرات ثم ليتعود من شرها فإنها لا تضره. قل هنا الرؤية من الله والحلم من الشيطان، وهذا أيضا نسبة الشر إلى الشيطان والخير إلى الله عز وجل، ما قلناه من قبل، لأنه تأدب مع الله عز وجل، وإلا فالكل من الله عز وجل كونا وقوعا بقدر من الله عز وجل، لكن هنا جعل الخير من الله الرؤية الصالحة، فهي الرؤية من الله الصالحة، والحلم من الشيطان لأن فيه التحزين وفيه كما قلنا الشرور. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا رأى أحدكم شيئا يكرهه فلينفث عن يساره 3 مرات، هذه وسيلة أخرى من وسائل رد أو يعني نعم يصح أن نقول الرد أيضا، وهذه مسألة أيضا سنبينها، رد ما رآه يكرهه ثم ليتعوذ من شرها فإنها لا تضر. انتبهوا، أولا طبعا في الحديث الأول جاء فليصلي، فليقم من مضجعه أو يقم فليصلي، وهنا فلينفث عن يساره 3 ثم ليتعوذ للثانية من شرها فإنها لا تضره. يبقى هنا كأن النبي صلى الله عليه وسلم يرشد لنا مسألة بأنه كما أن الدعاء يرد القدر، فبقى جاء في الحديث الدعاء والقدر إذا صعد الدعاء الدعاء السابع يتعالجان أو تعاركان في معنى الحديث، فهنا أيضا قال إنه ينفث 3 ويتعوز، قال فإنها لا تضره. يبقى هذا كأنه من الذكر الذي يصد الضر أو الشر، كأنه من الدعاء الذي يرد القدر، لأنه قال فإنها لا تضره. يبقى هذا دلالة على أنه أيضا إن هذا كالدعاء الذي يرد القدر، فإن المرء إذا أراد أن يرد ما رآه ويكرهه فليتسنن بسنة النبي صلى الله عليه وسلم أن ينفث عن يساره 3 ثم ليتعوذ بالله عز وجل، فهنا بإذن الله لا يضره شيء. والطريقة الثانية أن يقوم فيصلي أيضا. هنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الرؤية من الله وهذا فيه تشريف، مش قلنا الإضافة إلى الله إضافة معاني أو إضافة أعيان، كناقة الله وسقياها، ناقة الله وسقياها والكعبة بيت الله، قال هنا الرؤية من الله، فإضافة إلى الله لأنها رؤية صادقة موافقة لما في اللوح المحفوظ، فكان من الحسن أن تضاف إلى الله تعالى إكراما لهذه الرؤية. ولما كان الحلم أضيف إلى الشيطان كما قلنا لأنها رؤية كاذبة وأضيفت للشيطان إن هو الذي يحضر في هذا الوقت وهو الذي كأنه يبشر بها الأدمي ويلقنها له، يريد أن يشوش عليه أو يحزنه، لذلك جاء الاستعاذة لينفر الشيطان من هذا المكان، أو من تخيلات لو كانت أدغاث أحلام من التخيل. ف مضيفت إلى الشيطان من هذا الباب، لذلك قال النبي إذا رأى أحدكم في منامه شيئا يكره فلينفث. في رواية عند البخاري فليبصق على شماله، وفي رواية عند مسلم فليتفل، يبقى ينفث يبصق يتفل، ولعل المقصود أنه ينفث، النفس هو المقصود في الكل، يعني لأن هو النفث أن ينفث نفخ لطيف قليل بلا ريق، البسط معروف سيخرج شيء، والتفل فيه والله أعلم أيضا الخروج بيسير، لكن النفخ هو النفخ اللطيف الذي بلا ريق. ويحمل التفل والبسق في الروايات الأخرى على النفس، أن ينفث نفسه. فقال وقال عن يساره 3 مرات. العلى هنا بيان طبعا بأن اليمين غالبا في التكريم، واليسار لما يكون فيه شيئا من أمور الشيطان، لما قال لا تأكل بشمالك فإن الشيطان يأكل بشمالك، فهنا جعل التفل وأيضا أو النف على عن اليسار، وكان هذا من باب الترغيم للشيطان، كما جاء في الصلاة أيضا جاءه المرء الشيطان فيدخل عن يساره 3 ويتعوذ، فهذا أيضا كما فيه من باب الترغيم الشيطان. ثم قال ليتعوذ من شرها، يعني هذا فيه طبعا الاستعاذة بالله، هذا دعاء فيه صدق الالتجاء إلى الله عز وجل. فقال فإنها لا تضره، وهذا طبعا تحتاج إلى صدق وإيمان، لأن المرء إذا وجد ذلك ما يكرهه يسارع التعوذ والنف إلى الله عز وجل بصدق القلب، فإنها يكون سببا في عدم الضرر وعدم وقوع المكروه. كما قلنا الدعاء يدفع البلاء، والصدق على القول أيضا بذلك. هنا أيضا الاستعادة والتفل من الله عز وجل يدفع ضر هذه أو ضر هذه الحلم الذي يكون من الشيطان، وكله بقدر من الله عز وجل وقدر. عبد الله بن محمد النفيلي ثقة أخرجه البخاري وأصحاب السنن. زهير وزهير بن قال سمعت زهير بن معاوية ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. يحيى بن سعيد الأنصاري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. أبا سلمة سمعت أبا سلمة، وأبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أحد الأقوال الثلاثة في السابع في الفقيه السابع من فقهاء السبعة في المدينة، على قول بعض أهل العلم أنه أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف. وأخرج له أصحاب الكتب الستة. أبا قتادة سمعت أبا قتادة والحارث بن ربعي رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأيضا حديثه أخرج أصحاب الكتب الستة. هنا في لفتة في الحديث أنه حديث مسلسل، مسلسل بإيش؟ ارجعوا للحديث بصيغة سمعته، كل الحديث فيه سمعته، الحديث كله قال سمعته، قال النفيلي سمعت زهير، يقول سمعت يحيى، يقول سمعت أبا سلمة، يقول سمعت أبا قتادة، يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال هذه لفتة حديثية لأنه فيه مسلسل من حيث بأنه من لفظ سمعته. طيب طبعا كله أتى بها إلى أبي داود، إلى أبي داود نعم هو الذي قال حدثنا في الأول الحديث، لكن الباقي كله قال سمعته. طب حدثنا يزيد بن خالد الهمداني وقتيبة بن سعيد الثقفي قال أخبرنا الليث عن أبي الزبير عن جابر عن رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا رأى أحدكم الرؤيا يكرهها فليبصق عن يساره وليتعوذ بالله من الشيطان 3 ويتحول عن جنبه الذي كان عليه. وهذه الرواية الثالثة فيها زيادة التحول عن الجنب، وأصبح الآن عندك أكثر من طريق، هنا زيادة التحول عن الجنب الذي كان عليه، وإلا الأولى فيها يمكن أكبر من أن يقوم من المرجع ويصلي وفيه الوضوء والصلاة، والثانية التي كانت معنا الآن بأنه ينفث يستعيذ بالله ينفث 3 ثم يستعيذ بالله ينفث 3 عن يساره ويستعيذ بالله من الشيطان. هنا فيها يبصق عن يساره ويتعوذ بالله من الشيطان 3 ويتحول عن جنب الذي كان عليه، ويتحول عن جنبه الذي كان عليه، هذه زيادة. وكله يعني لو كان على الأيمن يكون على الأيسر، لو كان على الأيسر يكون على الأيمن، هذا معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. وترجمة الحديث يزيد بن خالد الهمداني ثقة أخرجه داود والنسائي وابن ماجه. وقتيبة بن سعيد قبر ذكره ثقة أيضا. الليث ليس بن سعد البصري مفكرة المصريين إمام العلم كان له مذهب ثم اندثر، قال عنه الإمام الشافعي الليث أفقه من مالك لكن لم يحمله أصحابه. وأخرج أصحاب الكتب الستة عن أبي الزبير محمد بن مسلم تدرس المكي صدوق أخرج أصحاب الكتب الستة، عن أبي الزبير ما أذكر الزبير، لا ممكن أبي الزبير الثاني الصحابي أبي الزبير، عن جابر رضي الله عنه جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما من حرام هو صحابي ابن صحابي واحد السبعه المعروفين بكثره الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الاسناد رباعي، لذلك هو من اعلى الاسانيد عند ابي داود. طبعا هنا كل الصيغه لو في صيغه امر كلها من، لكن الامر هنا سيحمل على ايش؟ نقول على الاستحباب عن الوجوب، فليفسق عن يساره، فليتعاوز بالله من الشيطان، وليتحول كمان بالله من الامر عن جنبه. ف ولكأن التحول هذا ليستيقظ فينقطع هذا المنام الذي فيه كراهه. نقول هذا ارشاد، امر ارشاد والله اعلم بذلك. نعم هذا أمر على سبيل الإرشاد. نعم حدثنا أحمد بن صالح حدثنا عبد الله بن وهب أخبرني قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني أبو سلمة عن ابن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رآني في المنام فسيراني في اليقظة أو لكأنما رآني في اليقظة ولا يتمثل الشيطان بي. هنا الحديث طبعا قال سيراني في اليقظة أو كأنما رآني في اليقظة ولا يتمثل الشيطان بي، هذا يتكلم عن من يرى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام. وهنا في تفصيل، إما نحمل الحديث على حالة على حالتين، حالة لمن كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وحالة من كان بعد زمان النبي صلى الله عليه وسلم. لو قلنا في سيراني في اليقظة حملناه على زمن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كان من سيراه مناما ولم يرى النبي صلى الله عليه وسلم فسيراه في اليقظة في زمانه، سيوسر الله عز وجل أن يلتقي به ويراه إن كان رآه في المنام، أو أنه يهاجر إليه. على البعض قالوا ذلك، هذا من حمل على تفصيل في الحالتين وحمل رواية أو يعني لفظ في سيراني في اليقظة على أنه يقصد بأنه في زمان النبي صلى الله عليه وسلم من رآه في المنام، فكان هذه بشرى أنه سيهاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو أنه سيرى النبي صلى الله عليه وسلم ويتمتع بصحبته ورؤيته. والثانية كأنما رآني في اليقظة، هذا يكون على العموم، هذه في زماننا صلى الله عليه وسلم وفي غير الزمان، أن من رأى النبي صلى الله عليه وسلم في منامه فحقا هو رآه كأنما رآه في اليقظة، يعني لأن الشيطان يتمثل به صلى الله عليه وسلم، يعني من رآه في المنام على هيئته التي فيها وصف النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه مسألة مهمة، أن البعض كثير يدعي بأنه يرى النبي صلى الله عليه وسلم، فنقول له صف لي ما رأيت، يقول لك رأيت كده نور وهالة وشيء أبيض، هذا ليس النبي صلى الله عليه وسلم. أنت حتى ترى النبي صلى الله عليه وسلم ترى بأوصافه، أوصافه لونه وطوله وشعره ووجهه إلى غير ذلك لأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، فهذا معنى أنك رأيت النبي صلى الله عليه وسلم، فأنت تراه بأوصافه مذكورة في الكتب وفي يعني في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا إن رآه فهو قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم كأنه رآه في اليقظة، ولكن لأن الشيطان لا يتمثل بالنبي صلى الله عليه وسلم. وأما من رأى بقى في المنام شخص عملاق، شخص نور أو شخص قصير أو شخص كذا، أو مثلا طبعا ليس فيه معالم من السنة، ليس له لحية أو مثلا أو يعني وجهه ليس فيه ضوء أو نور أو فيه نوع من الخبث والغضب، فقد تجد أن هذا معناه أنه لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم، فلا بد حتى الرؤية تكون مطابقة أن يراه على الهيئة التي هو عليها النبي صلى الله عليه وسلم، التي يعرف عنها أصحابه الذين قالوها لنا في السنن. وقال إن رجل من التابعين جاء لابن عباس رضي الله عنهما قال إني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، فقال له صف لي هذا الذي رأيته، فوصفه، قال له لو كنت رأيته كما رأيناه ما زدت على هذا الوصف شيء. يعني يريد أن يقول له لن تقلت هو نعم وصف النبي صلى الله عليه وسلم، يعني رؤياه كانت مطابقة لوصف النبي صلى الله عليه وسلم من هيئته التي يعلمها ابن عباس والصحابة رضي الله عنهم. وأما من ادعى الرؤية ولم يستطع الوصف فيعلم أن هذه ليست رؤية للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن من رآه بهيئته فسيراني. وهنا يقول فسيراني، بعض أهل العلم حملوها على أنه سيراه بعد الموت في الدار الأخيرة وتكون الرؤية حق أيضا، على مسألة في سيراني ليست في زمانه السلام لكنه سيراه في الأخيرة. ابن عباس قال له لو كنت رأيته كما رأيناه ما زدت على هذا الوصف شيء. لو كنت رأيته كما رأيناه ما زدت على هذا الوصف شيء الذي وصفه هو في منامه لما رأى. يعني يريد أن يقول أن الوصف مطابق لرؤية الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم في عندما كانوا معه. تراجم الحديث للرجال أحمد بن صالح المصري ثقة وأخرج حديث البخاري وأبو داود والترمذي في الشمائل. عبد الله بن وهب أيضا مصري ثقة فقيه أخرج أصحاب الكتب الستة. يونس بن يزيد الأيلي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. ابن شهاب محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف قد مر ذكره. أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه قد مر الذكر أيضا. حدثنا مسدد سليمان بن داود قال حدثنا حماد حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صور صورة عذبه الله بها يوم القيامة حتى ينفخ فيها وليس بنافخ ومن تحلم كلف أن يعقد شعيرة ومن استمع إلى حديث قوم يفرون به منه صب في أذنه الأنف يوم القيامة. الله أكبر. هذا طبعا الحديث فيه صور من صور الوعيد وما يأتي الوعيد يبقى دلالة على أن هذه من الكبائر. وفيها جمل أولا الذين يصورون الصور من صور صورة عذبه الله بها يوم القيامة حتى ينفخ فيها وليس بنافخ. هذه طبعا تحمل على التصاوير التي فيها ذوات الأرواح التي فيها نفخ الروح وإما التصاوير التي ليست من ذوات الأرواح كالأشجار مثلا المدن البحار الشمس القمر إلى غير ذلك. فالجمهور السلف على ذلك أو يعني حتى الخلف على أنه يستثنى من النهي عن التصاوير ما لم يكن فيه روح وإن كان خالف ذلك مجاهد من التابعين وقال لا يجوز تصوير شيء روح أو غير روح واستدل بقوله تعالى بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا بقول في حديث قدسي عن الله عز وجل من أظلم ومن أظلم ممن يخلق كخلقي ممن يخلق خلقا كخلقي فليخلقوا ذرة فليخلقوا حبة فليخلقوا شعيرة. فهو استدل بذلك على إيش؟ على أن أراد أن يقول بأن النهي جاء والتمثيل بالذرة والحبة والشعيرة وهذه ليست أرواح. فهنا الكل كله النهي عن الكل. الصحيح الراجح قول الجمهور على أنه الممنوع للحديث الأخرى التي جاء كحديث علي بن أبي طالب لما أصره النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يدع قبلا مشرفا حتى أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يدع قبرا مشرفا أني سويته وتمثالا إلا تمصته يقطع الرأس إلى غير ذلك. وهذا ممكن نقول السلف أجمع على ذلك باستثناء طبعا المجاهد على أن ذوات الأرواح محرم التصوير فيها. وبين ذلك حديث السلام لعن الله المصورين ثم بين العلة يقال له يوم القيامة أحيوا ما خلقتم. وهذا طبعا يعني الاستثناء فقط عند الجمهور جاء من لعب البنات صور اللي هي فيها لعب البنات الدمي كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها وارضاها. وطبعا هذا أيضا محل يعني أيضا محل خلاف من الفقهاء بعضهم قيد بلعب البنات التي فيها الدمى التي فيها الوهن والعهن والصوف فقط ولم يقيس عليها ما يحدث بقى في زمننا من التصنيع العرائس وفيها المجسمات من المواد الأخرى. والبعض قاس ذلك على ذلك فاستثنى كل لعب البنات ولم يقيد يعني ولم يعني يخص الحديث فقط بهذا النوع. ولكن الاتفاق على أن نقول هذه مسحل خلاف الاتفاق على أن غير لعب البنات أو غير اللعب هذا يحرم التصوير. وطبعا التأصيل في ذلك أولا على تصوير التماثيل هذا الذي جاء فيه. وأيضا محل نقول اتفاق ولم يكن لنا واهم إجماع أيضا عند الفقهاء بالصور الرسومات الرسم التي هي سواء كانت التماثيل المعلومة أو كانت الرسومات اللي هي ترسم على الحائط أو الألواح أو غير ذلك هذا أيضا محل في مساله الرسم. طبعا ظهر بقى مؤخرا الخلاف المعلوم بين الكاميرات سواء تصوير اللي هو الفيديو او تصوير المتحرك هذا او تصوير بالصور، ولكن محل اتفاق نقول عليه في مساله التماثيل والرسم الذي هو لذلك لا يصح ولا يجوز ايضا الرسم ذوات الارواح سواء كانت الواح او غير ذلك، لان هذا داخل في النهي عن التصوير. وقد بين فيها العله النبي صلى الله عليه وسلم قال وليس بناء، قال لانهم يعني فيها مضاهاه لخلق الله عز وجل، ثم بين من صور صوره عذبه الله بها يوم القيامه حتى ينفخ فيها وليس بنافخ، وليس بنافخ، وهو هذا دلاله على كانها كبيره من الكبائر. قال وليس بنافخ فيها ابدا، يعني كانه سيطوق بذلك ولن يستطيع ان يفعل النفخ بحال في الاخره. وبعض يعني يستدل بذلك على جواز التكليف بالمحال في الدنيا، وهذا وعلى جواز التكليف بالمحال في الدنيا كما يجوز ذلك في الاخره، والحق هذا خطا. يعني هم ايش قالوا ايش استدلوا؟ طبعا في مساله اصوليه لا نريد ندخل فيها كثيرا، لكننا نشير اليها لان الحديث فيه، لان الحديث فيه قال ايش ان يكلف، قال ايش من صور صوره عذبه الله بها يوم القيامه حتى ينفخ فيها وليس بنافخ، يعني كانه سيكلف يوم القيامه ان ينفخ. فبعضهم قال هذا تكليف في الاخره ومحال لانه لن يستطيع، قالوا اذا يجوز من باب اولى التكليف في الدنيا بالمحال. والرد عليهم ان هذه المساله ليست فيها فائده كثيره ثمره، لكن حتى الشاهد هذا لا يستقيم له، لان هذا ليس تكليفا، دار الأخير ليس فيها تكليف، تكليف في الدنيا أصالة، لكن هو هذا من باب التوبيخ والتعجيز له على أنك لن تستطيع، لكن ليس تكليفا حقيقيا، فليس لهم في الشاهد هذا دلالة على جواز التكليف بالمحال في الدنيا. حتى ما دين الله عز وجل به حتى تعليم الصغار الصور ما يجوز، تعلمهم أن يصوروا، تعليم قصدي الرسم ذوات الأرواح ما يجوز، لأن هذه ليست من اللعب. أنا قلنا اللاعب سيلعب بالشيء، لكن أنه يرسم الصحيح العموم أنه ما دين الله عز وجل أنه لا يجوز، بل أيضا هذا ينسحب على كراسات التلوين، كراسات التلوين التي فيها رسومات ذات أرواح، ويأتي بالألوان ويحدد ويلون أيضا. أيضا أحجام صغيرة أحجام كبيرة، يعني إن كانت الشخصيات الكرتونية الذي الأشياء ما دامت هي فيها هيئة ذات الأرواح، لأن وهذه مسألة تكلمنا فيها أعتقد من قبل، البعض يريد أن يستثني ما ليس له الشكل المعلوم، لكني حقيقة كان الكلام فيه وجاه، أقول فيه وجاه، لكنه حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم عليها وجد في الصور التي كانت جاء من الغزوة وقف على الباب، فكانت وضعت تصاوير في إحدى الروايات أن كان الفرس بالجناحين، غير الرواية التي تلعب كان عندها فرس بالجناحين تلعب به لما قالت له أما تعلم أن لسليمان كان فرس بالجناحين، أيضا كان من إحدى الروايات التصاوير فيها كانت الفرس بالجناحين، نعم هي مخلوقات الخرافية اللي تقول عليها كده أو اللي هي كرتونية وغير ذلك. فقالت أما تعلم، فلما النبي صلى الله عليه وسلم امتنع عن الدخول أخذت وهتكت ستر كما يقال وقطعت، البعض يقول لما قطعت وجعلتها وسائل إذا يمكن تمتهان، قلنا ليس فيه دلالة على أنه يمكن أن يمتهن، أن الامتهان هنا يجوز الاستخدام، لأن لما قالت قطعته هل هي جاء في الحديث أن قطعته وأبقت على الشكل أم قطعته وجعلته وسائل فتقطع الشكل فأصبح ليس هناك صورة؟ وهذا هو الذي يظن بذلك، لأنه لا فرق بأنه أن يكون معلق كاملا وأن يقطع ويظل على هيئته لكن يسند عليه، فالبعض أخذ أنه إيش لما يكون وسائد اتخذت وسائد أنه إذا كان مهانا لا بأس، نقول ليس في الحديث دلالة على ذلك، لأن بالعكس إحنا نقول لما قطعت يبقى قطعت الصورة، يبقى هنا إيه أصبح أن ليست الصورة موجودة أصالة. فالذي جعلني أقول بأن حتى مع هذه المخلوقات يندرج تدخل فيها المنع هذا الحديث، ولله الحمد أنا يعني علمت بأن الشيخ ابن باز رحمة الله عليه أفتى بذلك أيضا، يعني المسألة فيها سلف، لأنه كان يقول أيضا وبالرواية هذا الحديث أيضا يقول بأنه حتى المخلوقات هذه التي هي فيها يعني يقولون ان هي غير سويه في الرسم لكنها معبره عن الارواح، فقالوا الحديث هذا يجعلنا نقول ايضا بالمنع، وهذا ما يدين الله اجل به. والا طبعا المساله فيها خلاف، المساله فيها خلاف، فالبعض يمرر هذه المخلوقات، لكني انا لولا الحديث كان يمكن وجهه نظر ان نسحب هذه على لعب البنات وغير ذلك، لان ايضا كان لعائشه لما قالت له فرس بجناحين وضحك نفسها لما قالت له ذلك من الالعاب، فكانه مرر. ففي البنات نعم، لكن لو لم تكن حتى للعب البنات او لعب الاطفال والصور المعلقه هذه ماذا سيفعل بها؟ طيب طبعا المساله لها تكلمنا عنها في باب من قبل في الكتاب ايضا في السنن هنا بقى المصورين حتى ما نعيد المساله مره اخرى. قال ومن تحلم بحلم لم يره، يعني ايش ادعى انه يرى؟ بعض الناس تجلس معه يعني هو يريد ان يخبرك انه يرى الرسول كل يوم صلى الله عليه وسلم، وتاتيه رؤى من فلان والعالم الفلاني يعني يقول ده هو وراء مش عارف فين، وكل يوم عنده بقى كده وقت. حديث عائشه في الخيل بقى، ما هو فيه دلاله على من يستدل في حديث لعائشه في اللعب ان كان عندها خيل من اللعب له جناحين من الصوف، فقال له ما هذا يا عائشه؟ قال لا خيل بجناحين او فرس بجناحين. قال لم تعلم ان سليمان كان له خيل باجنحه؟ فضحك النساء. فقالوا اذن يجوز ان نلعب بالاشياء التي ليست ايش؟ ليست المخلوق فيها يعني خرافي زي ما انت تقول او ليس معهود. هذا في اللعب قلنا نعم لا اشكال. بعضهم يقول اذن يجوز قياسا على التصوير ان تكون ذلك، ان الصور تكون ايضا بالاشكال اللي هي فرس بجناحين اشكال خرافيه الكرتونيه يجوز. قلنا لهم لكم وجهه نظر حقيقه نعم، لكن روايه الاخرى اللي هي في الصور التي علقتها عائشه رضي الله عنها وارضاها وامتنع النبي صلى الله عليه وسلم عن الدخول البيت، كان في روايات انه كان في نجا فرس بجناحين ايضا في الصور المعلقه مرسومه. فقلنا هنا اذا يمتنع ذلك ما لم يكن للعب وكان تعليقا، فالتعليق هنا لا يجوز. وهذا قلنا بناء عليها بان الصور التي هي تسمى خرافيه او غير دقيقه في رسم الاعضاء لكنها ذات ارواح يفهم منها تنزل في المنع ايضا عن التعليق، مثلها مثل صور ذوات الارواح الكامله التي بالوجه والجسد وغيرها. هذا ما قصدته، ارجو ان يكون واضح. نرجع من تحلم بحلم لم يره، يعني ايش ادعى انه يحلم كما قلنا، وادعى انه يرى رؤيا وغير ذلك، يرى انها منقبه طبعا وان فيها علو وانه يبشر وغير ذلك، فهذا كذب، هذا يكذب ويدلس على الناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له ايش من تحلم بحلم لم يره كلف ان يعقد شعيره، وفي روايه عند البخاري كلف ان يعقد بين شعيرتين، يعني وهو ليس بعاقد. طبعا كانه عقوبة الكاذب في منامه سيعاقب، انه يكذب انه يرى في المنام سيعاقب عليها، لانه طبعا على التأصيل اللي قلناه بان المنام جزء من 46 جزء من النبوة والنبوة لا تكون الا على حق، فهذا يكذب ويدعي ان الله يريه شيئا وان اعطاه الله عز وجل جزء من النبوة، ما هي كانه يرى الرؤيا كذا، فهو هذا كذب، فكانه يكذب على الله عز وجل. فايش الجزاء يوم القيامة في عذابه؟ انه يقول له خذ شعيرة واعقدها، طبعا شعيرة كأنك شعرة، يعني تبي شعرة وحاول تعقد الشعرة او شعيرتين وتعقدهم، فلن يستطيع وليس بعاقب، يستمر العذاب لانه لا يستطيع ان يعقد الشعيرتين في ذلك. وهذا عقاب له ايضا على ادعائه كذبا لانه يرى وهو لا يرى شيئا. ثم الحديث ومن استمع إلى حديث قوم يفرون به منه، هذه من الأمور. قال ومن استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون أو يفرون منه، هذه إيش المسألة؟ إن الرجل قوم يجلسوا يتكلمون وهم لا يريدون أحد أن يسمع حديثه، ومع ذلك هو يريد أن يسمع حديث القوم. قال وهم له كارهون أو يفرون منه، يعني هم لا يريدون أن يجلس معهم، وهو ما زال يلاحق ويحاول أن يتصنت أو حاول أن هو يتسمع ذلك، والمتحدثون لا يرون ذلك، لا يريدون بل يكرهون ذلك. فهذا هذا مذموم هذا الأمر وداخل في الوعيد، لأنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم توعده بذلك أن يستمع لقوم هم لا هم له كارهون. أما لو لم يكن يعلم الكراهة فلا شيء عليه، لكن الصحيح أنه هو لا يستمع لحديث الناس إلا أن يؤذن له. لا يعني ترى اثنين بيتناجوا أو اثنين جالسين في مجلس بيتكلموا، ما تدخل أنت لم يؤذن لك أو لم يكن مسموح لك لتسمع حديثهم. وكم من ناس يتقصدون السماع لما يسمعون أحد يتكلم مع أحد، وهذا يابد أن يحتاط هذه من الآداب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم توعد بذلك، خاصة لو كان القوم يكرهون أن أحد يسمعهم ويحتذرون من ذلك أو يحذرون من ذلك يتحذرون من ذلك، وهو يريد أن يسمع ويحاول أن يسمع، ففيه ما فيه من الوعيد، ولابد أن يتأدب المرء بذلك. لعلنا نريد أن نختم الباب بالحديث آخر حديث نختم به الباب إن شاء الله. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد عن ثابت عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رأيت الليلة كأن في دار عقبة بن رافع، وأتينا برطب من رطب ابن طاب، فأولت أن الرفع أن الرفعة لنا في الدنيا والعاقبة في الآخرة، وأن ديننا قد طاب. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. هنا النبي صلى الله عليه وسلم رأى الرؤيا، وانظر إلى تأويل النبي صلى الله عليه وسلم في الرؤيا، أولها من ألفاظها قال رأيت ليلة كأننا في دار عقبة ابن رافع. فعقبة فيها العاقبة، ورافع فيها الرفعة من اسمه، وأتينا برطب من رطب ابن طاب، فأول أن الرفعة من رافع لنا في الدنيا والعاقبة في الآخرة. ولما الرطب من رطب ابن طاب قال وأن ديننا قد طاب، قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينا. التأويل جاء كله إيش من الألفاظ التي في الرؤية، سواء من اسم الصحابي اللي في الدار الذي كان فيه، ومن الرطب التي جاءت من رطب ابن طاب فأولها. فهنا أولها النبي صلى الله عليه وسلم أن الرفعة لنا في الدنيا، وهذا حق، والعاقبة في الآخرة لأهل الإيمان، وهذا حق، وأن الدين قد طاب، وهذا حق، لأن الله عز وجل قد أكمل الدين بقبل موت النبي صلى الله عليه وسلم، وما قبل النبي صلى الله عليه وسلم إلا وقد بين للصحابة أجمعين وبين للصحابة الدين كاملا، كما جاء قال تعالى يوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هنا استدل أهل العلم على أن الرؤية قد تعبر من اشتقاق الكلمات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ من عقبة حسن العاقبة، ومن رافع الرفعة، ومن رطب ابن طاب لذاذة الدين وكماله. طبعا الرطب فيها لذة، والطاب من الطيب، يعني من كماله، من النطاب الشيء أي نضج واستوى أيضا. ولذلك أهل التفسير تفسير أو التعبير لهم طرق، منها الطريقة التي هذه الآن اللي هي أن يشتق من الأسماء، فلما ترى رؤية وترى فيها أسماء ممكن الذي يؤول لك الرؤية من الأسماء التي في الرؤية يؤولك فيها، هذه طريقة. والطريقة بالشكل الذي يكون في الرؤية، يعني بالمثال أو الشكل، يعني مثلا ترى معلم، فما ترى معلم يدل على الكتاب مثلا، يقول لك أو ترى ممكن المعلم يدل على قاضي، وممكن ترى معلم على حسب الحال يدل على ربان لسفينة وغير ذلك. فهنا على حسب ما ترى في المثال والشكل ممكن والحال يؤول عليك، هذه طريقة ثانية حسب الرؤية الشكل والمثال في الرؤية غير الأسماء لو كان فيها أسماء. وأحيانا يعبر عن يعبره بالمعنى المقصود مش بالمثال، بالمعنى. يعني ايش المعنى؟ يقول لك رأيت الدار يدل على الزوجة او الجارية، شيء في السوق تفعلته يدل على المعيشة او الإعاشة في حياتك. فهنا يأتي يؤول عن طريق المعنى. وطريقة رابعة يؤول عن طريق ما ذكر، يعني ترى أشياء ويكون لها مثال في القرآن أو في السنة أو في الأشعار أو في أمثال العرب. يعني مثلا يقول رأيت خشب أو رجل كأنه خشب، فالخشب تعبير عن المنافق لقوله تعالى كأنهم خشب مسندة. أو مثلا قال رأيت فأر، فالفأر يدل على أن في فسق أو في فاسق في الرؤية هنا، أو هو فاسق لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنها فويسقة. فهذا يأتي يعبر عن طريق ما ورد في الكتاب أو السنة أو في أشعار العرب. كان في أربع طرق عند المعبرين أو أهل العبارة أو أهل التفسير أو أهل التعبير، فمش تفسير القرآن، تفسير الرؤية، إما يشتق من الأسماء كما في هذا الحديث، أو يشتق بالمثال والشكل، رأى مثال، رأى مدرس، رأى عالم، رأى قبطان أو غير ذلك فيؤوله على شكل، أو معنى مقصود يحكيه لنا حدث له في الرؤية، أو يعبره بما يوافق ما جاء في القرآن أو السنة أو الشعر أو غير ذلك. وهذا يدل لك أن مسألة التفسير الرؤية ليس هي لها علم، يعني لابد أن المرء يكون عنده أولا فيها استنباط وفيها استنتاج، لكن لها أصول يرجع إليها ودربة مع علم شرعي، ليست إلهام كما قلنا في أول الكلام، ليست مجرد أن جالس كده بيلهم التفسير. هذا تعلم أنه هو من زمش بيلهم، ده هو معاه ناس شغالة معاه بيتصلوا بناس آخرين بيأتوا ببعض المعلومات، فهو يظن أن الرجل يعني ملهم، وهو ليس بكذلك، بل هو كذاب أو مدلس على الناس ويستعين بجن أو غيره. آخر التراجم مسدد بن مصرهد ثقة أخرجه البخاري وأبو داود، سليمان بن داود العكي وهو أبو الربيع الزهراني ثقة أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي، حماد بن زيد وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة، حماد. وفي طبعا حماد لما يأتي وهذا الربط، يعني سليمان بن داود مسدد أو سليمان ويأتي بعده حماد، يبقى لابد أن يكون حماد بن زيد، لأنه ممكن يأتي حماد غير منسوب كما أتى هنا، ذكر حماد وسكت، لأن في حماد بن زيد وحماد بن سلمة. فإذا جاء حماد غير منسوب وقبله سليمان بن حرب أو مسدد بن مصرهد فهو حماد بن زيد، لكن لو جاء حماد ولم ينسب ويروي عنه موسى بن إسماعيل التبوذكي فهذا حماد بن سلمة، لمن أراد يعني يتمحص أو في الرجال مسدس. هو ثم قال أيوب بن أبي تميمة قد مر ذكره عن عكرمة بن مولى بن عباس ثقة، حماد بن سلمة الثاني سيكون، والأول حماد بن زيد، الثاني حماد بن سلمة عن عبد عباس قد مر ذكره. طيب هذا آخر الكلام في الكتاب في باب الرؤية، نقف معي عندما جاء في التثاؤب، هذا نجعله إن شاء الله الأسبوع القادم بإذن الله تعالى. لو في أي أسئلة، والله أنا يدرس العلم، هل يستثنى لعب البنات فقط أم يشمل الصبيان؟ والله راجح إنه لعب الأطفال يعني، لكن لأن أصل هي التصوير في البنات، لأن العرائس في البنات، وإلا طبعا الولاد ممكن يجيب بقى الخيل والفرس وكده يعني. لا لا فرق الله أعلم في البنات. هو طبعا بعضهم قال في البنات لعلة عشان تبقى بعضهم. هم ليش العلماء الذين أرادوا أن يجعلوا العرائس فقط وفي الوهن اللي هي الصوف والشيء اللين فقط ليش؟ قالوا إن في علة في إجازة ذلك للبنات أصلا. طبعا هو في نهي عن الصور لكن جاء الترخيص للنساء للبنات. قالوا لأن البنت أصالة تحتاج لحد تتعود على أن ستكون زوجة وأم فتعتني بقى بالعرائس وتعتني بالأمور كما معلوم للبنات أن هي تلبسها وتؤكلها وتشربها وتضعها. فقالوا هذا فيه نفع للبنات أنها تعلم وتربى على ذلك. فاستثناء عن الأصل جاء الترخيص. لذلك البعض قال أن هذه العلة فلا نقيس عليها. فبعض لم يدخل الولاد الذكور لأنه ليس فيه ذلك. وبعض أيضا قالوا هي مستثناء أصل فلا نقيس عليه باقي اللعب. فده الذي دعا بعض أهل العلم أن يقيدوا جدا المسألة باللعب. لكن أنا أقول ممكن المسألة فيها تيسير أكثر يعني لا نحجر واسعة من ما جاء فيه التيسير. فنقول يا اللعب عموما ممكن يعني. وإن كان طبعا الإشكال أن الآن أصبح فيه كثير من اللعب تجسيم عالي جدا للعرائس كأنها فعلا بنت قيامها تكون موجودة. وهذا فيه نظر والله أعلم يعني فيه نظر أصبح إتقان شديد جدا في صناعتها. وهذا أقول أنا فيها نظر ما أستطيع حقيقة أن أنا أقول. وإن كنت أقول يعني بعدم الاقتصار على العهد فقط أو الشيء اللين أو لكنه لو زاد الأمر وأصبح إتقانا كأنه تمثال فلا صح طبعا. هذا العلم هذا والله هو وما يدرس يعني هو البعض يجعله يقولون يكون علما لكن هو ليس في الحق يعني هو ليس بعلم يعني هو ليس بعلم لكنه يعني هو يأتي للمرء بعض العلماء يعني يؤولون والبعض يمتنع. يعني فيما أذكر شيخ ابن عثيمين رحمه الله عليه كل ما كان يسأله أحد قل له لا أفسر الرؤية وما كنت أعلم ذلك إلا قريبا حقيقة إنه كان لا يريد أن يفسر. قالوا لا يريد أن ينشغل كل واحد لو عرف أن الشيخ سيفسر سيأتي كل يوم فهو كان يغلق هذا الباب فيقول أنا لا أفسر. إما ما كان أن الشيخ يعني لا يريد أن يفتح الباب أو هو لا يرى بأنه يعني يريد أن يعتدي المسألة فأعلم. ما هي ليست فراسة فقط يعني حقيقة هو لابد من فراسة مع العلم يعني أقصد هو يكون علمه عنده علم شرعي لأنه سيعلم مثلا ببعض كما قلنا الخشب ففي آيات في القرآن خشب المسندة فلا بد عنده مرجعة في الكتاب في السنة في العرب في الأمثال عنده فراسة نعم عنده حكمة لكنه لا يمكن أن يكون كما يدعي البعض الآن أنه ممكن لا يعرفوا شيء في دينهم وبيدعي لهم مفسرين رؤى وأحلام. من أين طيب كيف ذلك وأنت ليس عندك نصيب في العلم شيئا يعني. فهي وممكن تحتاج ضربة واستنتاج. هو الكتاب يعني هو أصلا فيه إشكال أنه ينسب لابن سيرين ولا بعضهم قال فيه نظر في نسبه لابن سيرين أيضا لكنه لا هو بعض لكنه ليس يعني هو أصل تفسير الرؤية لن تؤخذ على حال واحدة مش لما يرى شيء لابد يفسر. هو أصلا فيه كلام عن أنه ثابت على ابن سيرين أصابته قلت ويش؟ تقصدي أحمد من؟ ابن سلمة اللي بيروي عنه إسماعيل التبوذكي موسى ابن إسماعيل التبوذكي. لو جاء حماد وقبله موسى ابن إسماعيل التبوذكي فهو حماد ابن سلمة. ودي رواية أخرى في الحديث الأخير الذي كان معنا. لكن لو جاء مسدد وسليمان بن حرب فيكون هذا حماد بن زيد. نعم. في أي شيء والوسواس أيضا من الشيطان تكون بنفس فكرة الحلم. نعم إنها تكون قدرة من الله شيطان سببا. نعم نعم هو كله من الله عز وجل لكنه نعم من الشيطان. نعم نعم الوسواس أيضا من الشيطان. أحسن الله عليك.